ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. يعني جاء الحديث بأن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى تضمنه الحي القيوم. وقوله رحمه الله في آية الكرسي وذي عمران بقي ثالث في سورة الطه وعانت الوجوه للحي القيوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.